الشريط الثاني. ورثناه من أقاربه المسلمين وورثنا أقاربه المسلمين منه، لأن الحكم الآن بإسلامه حتى وإن لم يقل أسلم. وأيضا لو أنه ارتد وقال إنه فعل ذلك استهزاء فإننا نعتبره مرتدا، نعتبره مرتدا. أي فرق بين اعتباره مرتدا وبين كفره الذي كان قبل أن يصلي؟ لأن كفره الذي كان قبل أن يصلي يقر عليه، أصلي يقر عليه، والكفر الآن بعد أن صلى وحكم بإسلامه كفر ردة لا يقر عليه. ولهذا نأمره أو ندعوه بأن يعود إلى الإسلام، فإن أبى قتلناه. وهو قبل أن يصلي كافر لكنه متروك، ما يقال أسلم وإلا قتلناه. هذا هو الفائدة من قول المؤلف مسلم حكما. لكن لو أراد الإسلام بصلاته وتشهد وشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكما. ثم قال المؤلف ويؤمر بها صغير لسب. يؤمر كان مرارا مبين المجهول، وإنما بني للمجهول لأن الآمر لا يتعين واحدا، إذ قد يأمره الأب، قد يأمره الأخ الأكبر، قد يأمره الابن. ناصح يأمره الابن ويؤمر بها صغير لسب. ما أدري يأمره الابن ولا لا، صغير لو 7 سنين يأمره ابنه ما يمكن. الأخ الأكبر يمكن، العم، الخال، الأم، ولي الأمر. المهم أن صيغة الفعل على هذا الوجه مبني المجهول أعم مما لو قال يأمره أبوه ولا لا. فبناء المجهول ليشمل كل من له الإمرة على هذا الصبي، أي واحد له الإمرة من أب أو أخ أو عم أو خال أو أم أو قاضي أو أمير أو ما أشبه ذلك يدخل في هذا في هذه العبارة يؤمر. وقوله لسبع، اعلم أنه إذا قيل لسبع المراد لتمام السبع، لسبع أي لتمام السبع لا لبلوغ السبع، والفرق بينهما ظاهر. لو قلنا لبلوغ السبع أو لدخول السبع لكان ذلك من أول السبع. إذا قلنا لسبع معناه لابد أن يستوعب السبع كلها، إذا تم له 7 سنين ودخل 8 نأمره ونقول صل، ولا نعرض عليه نأمره أمرا فنقول صل. وإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة، مثل الطهارة من الحدث والنجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة وما أشبه ذلك. طيب، ويستلزم أيضا تعليمه ذلك. فإذا شف إذا بلغ 7 يعلمه كيف يتوضأ، كيف يستتر، كيف يصلي، لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة. إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه، وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه، هذا غير ممكن. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها. ويضرب عليها لعشر، يضرب نقول فيها كما قلنا في يومه. من الضارب؟ أمن يتولى أمره، من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قاض أو أمين يضرب عليها لعشر. مش معنى عليها؟ يعني يضرب على فعلها. طيب يعني إذا فعلها ضرب أو إذا تركها ضرب. إذن يضرب عليها أي على الصلاة ليفعلها، يضرب عليها ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، فنضربه حتى يصل، نضربه حتى يصل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصل. طيب نضربه مرة واحدة لوقت واحد أو في كل وقت؟ في كل وقت، إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب. وبماذا نضربه؟ الحديث جاء مطلقا اضربوهم عليه العشر، باليد يمكن، بطرف الثوب يمكن، يعني يمكن ناخذ اطرف هذه ونضرب بها ولا لا، بالعصا يمكن، لكن بشرط أن لا يكون ضربا مبرحا أي ضارا وجارحا وما أشبه ذلك، لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه، المقصود أن يؤدب لا أن يعذب، فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر. إذن لنا في الصبي مرحلتان، المرحلة الأولى الأمر والثانية الضرب. هل نأمره قبل السبع؟ ظاهر السنة أننا لا نأمره، يعني قل مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فظاهر السنة أننا لا نأمره، فإما أن يقال يؤخذ بالظاهر، ومن قبل السبع لا نقول صل أبدا، هذه لو خرج للمسجد وهو يلعب ندعه. وقد يقال إن هذا بناء على الأغلب، وهو التمييز لسن السابعة، انتبه، لأن الغالب أن سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز، وبناء على ذلك إذا ميز لسن قبل السابع فإننا نأمره، لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب. طيب هل ننهاه قبل السابعة؟ ننهاه نقول لا صلي فنفوق صغير رح العب، لا، إذن لا نأمر ولا ننهى قبل السابعة، لا نأمر ولا ننهى، هل نرغبه في ذلك ترغيبا بدون أمر؟ نعم، يمكن أن نقول أن نراقبه إذا كان يميز ويعقل، لا سيما إذا كان هو الذي يشتهي، يعني بعض الصبيان يحب أن يروح مع أهل المسجد. قال ويضرب عليها العشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم يبلغ في أثنائها بأن نكون قد حررنا ولادته بالساعة، فنقول مثلا ولد في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم، متى يبلغ؟ في الساعة الواحدة من أول وقت من أول يوم من محرم يبلغ. هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر، بلغ الآن بلغ في أثنائه، بلغ في أثنائه، يعني دقة أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب هنا مسألة، صبي صام في رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم، هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ المذهب لا يقضي، المذهب لا يقضي. نعم اصبر يا اخي. المذهب لا يقضي، يقولون لانه وجب عليه الامساك قبل ان يبلغ، وجب عليه الامساك قبل ان يبلغ ولا لا؟ لو يجب عليه طلوع الفجر وهو صغير ما بعد بلغ، والصوم لا يصح الا يوما كاملا فلا يقضي. اما الصلاه فان الوقت ممتد من دخول الوقت الى خروجه، هكذا يفرقون. ولكن ذكر بعض اصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى، ويسمى هذا تخريجا، يعني قال إنه ينبغي أن نقول إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا يمكن قياسا على الصيام، أو نقول إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسا على الصلاة، يعني أنه خرج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى. والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد للصوم وللصلاة. وجه ذلك أن هذا في الصلاة، أن هذا قد صلى على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب بالفعل، سقط عنه الطلب. ولهذا يقول أنا صليت الظهر ولا لا؟ يقول صليت الظهر، إذن سقط الطلب. الطلب الذي وجه إليه قام به، انتهى الطلب الآن، سواء كان هذا الطلب على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. المهم أن الرجل قال كيف تلزمونني بأمر فعلته كما أمرت، ومن فعل الأشياء كما أمر فكيف يؤمر بقضائه مرة ثانية؟ الصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها، سقط راحة الآن، ما يوجه إليه الطلب به. وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. وهذا ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة. إذا بلغ لا لا لا فمس الأخ أدم يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين، هل يصوم اليومين الباقيين الذين بلغ فيهما؟ الجواب نعم، يصومهما فرضا، يجب أن يصوم. هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم، لا حتى على المذهب لا يصوم الأيام السابقة، إنما حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم. أفهمت؟ طيب غانم. طيب كيف نقول أن الصبي إذا كان عاقل من أمره بالصلاة وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه الصحابة يعني سجاله وقال عاقل من لا ما هم عاقل من سبيان اليوم. في سبيان اليوم ناس يعني أبكي جدا، لكن الرسول قال أمرهم بالصلاة للسلام. طيب لا أمرهم بالصلاة للسلام إيه؟ إحنا قلنا في احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب، أن الأغلب أن التمييز يكون في السابعة، هذا هو الغالب. والذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا ذكيا، يعني دفعه نسبته مرتفعة. هنا طلال كيف؟ نعم صلى. نقول لا مسلم الحكم، يقول هو مسلم الحكم أبدا، لأنه ما كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر وقال أشهد أن لا إله إلا الله في التحية. لا ما نتركه أصلا، حتى اللي هو مسلم لو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ينبغي أن يتابعه، لأن هؤلاء الذين أسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرست يحتاج إلى ملاحظة وعناية وإلا يموت. نعم نقول مسلم، نقول إنه مسلم هي يكفي، والآن فعل فعل المسلمين، الصلاة هذا خاصة بالمسلمين. القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، ها؟ وش تعليلهم؟ نعم أنه أدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الإعادة، واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب. والجواب عن قولهم إنها وجبت عليه أن يقال بل برئت ذمته منها لأنه صلاها. نعم يكفي هذا التعليل. قال المؤلف ويحرم تأخيرها عن وقتها، يحرم تأخيرها أي الصلاة عن وقتها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبين الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوتة. وإذا كان مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حراما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وقال وقت الظهر من كذا إلى كذا ووقت العصر من كذا إلى كذا، وهذا يقتضي وجوب أن تكون الصلاة في وقتها. وقال المؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها، بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإن ذلك حرام عليه أيضا، لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في الوقت. وقول المؤلف عن وقتها يشمل وقت الضرورة والوقت وغاية الوقت، لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان، وقت ضرورة وهو إلى اصفرار الشمس، ووقت جواز، نعم وقت ضرورة وهو من اصفرار الشمس إلى الغروب، ووقت جواز وهو من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. قال المؤلف إلا لناون الجمع، إلا لمن نوى الجمع، ونزيد شرطا آخر وكان ممن يحل له أن يجمع، لابد ناوى الجمع ويحل له الجمع، فإن نوى الجمع من لا يحل له لم تنفع هذه النية، وإن نوى الجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية. وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريا، وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلىها في الوقت، ولا يقال إنه أخرها عن وقتها، لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقتين وقتا واحدا، لكن هو في الحقيقة تأخير صوري، فإن الإنسان مثلا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر، وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء، هذه واحدة. طيب، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مثل إنسان انشق ثوبه، انشق ثوبه وجعل يخيطه، فحان وقت خروج الوقت، أو حان خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا. وتحصيله قريب ولا بعيد؟ تحصيله قريب، لأن ما عليه إلا أن يخيط الثوب. فنقول هنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها، لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا. ومثال آخر، إنسان وصل إلى الماء، وصل إلى الماء وهو عادم للماء، ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء، ولكن الشمس الآن على وشك أن تغيب، يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيب الشمس. فنقول لك أن تؤخر العصر حتى تغيب الشمس، لأنك مشتغل بماذا؟ بشرط وهو استعمال الماء تحصله قريبا، بشرط تحصله قريبا. فإن كان هذا الرجل وصل إلى الماء، لكن الماء يحتاج إلى حفر بئر، فقال سأؤخر الصلاة حتى أحفر البئر، هذا شرط يحصله بعيدا، حتى وإن كان البئر من الآبار القريبة للماء، لأن هذا بعيد. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب أنه لا يجوز تأخيرها مطلقا عن وقتها، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأنه لو جاز اعتبار أو لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأن بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. والانفكاك عن هذا الإيراد بقوله قريبا انفكاك لا يؤثر. لماذا؟ لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، فمن أخرها عن الوقت ولو بربع ساعة أو 10 دقائق أو 5 دقائق كمن أخرها عن الوقت 20 ساعة، كلهم أخرجوها عن الوقت. فإذا كان الحكم سواء في إخراج الصلاة عن وقتها، فإنه لا يجوز أن يؤخرها بانتظار الحصول على شرطه وإن كان يحصله قريب. تقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه، بس ما بقى عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء. نقول نعم، يصلي بالتيمم ولا يخرج الصلاة عن وقتها. وكذلك نقول في من أراد خياطة ثوبه. طيب، إذن ما الذي يستثنى؟ شيء واحد فقط، وهو إذا نوى الجمع من يحل له. ثم قلنا إنه إذا نوى الجمع من يحل له فإنه في واقع تأخير صوري، لأن وقت الثنتين وقت لهما جميعا. اختلف العلماء في مسألة، هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف، الناس مشتبكون، ما يقدر الإنسان يتفكر ويتصور ما يقول ولا ما يفعل. فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول للعلماء في ذلك قولا، أحدهما لا، والثاني نعم. والصحيح أنه يجوز في هذه الحال، يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدا، لأنه هنا لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولا يمكن أبدا أن ينشغل، لأن الآن يدافع. وش يدافع؟ يدافع الموت، يدافع الموت، ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أظنه أبي موسى في فتح تستر، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى، صلاة الفجر، حتى فتح الله عليه. وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عنها، يعني بحيث لم يستطع أن يصليها. وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة المشهور، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال على المشهور بأن صلاة ذات الرقاع في الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف، من أجل الخوف، من أجل شدة الخوف، حتى لا يكاد يحسن شيئا من الصلوات. وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين: عند الجمع حين يباح له، أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه. طيب، هل يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل الشغل؟ لأن فيه ناس يشتغلون في أوروبا، والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة، إما مراغمة لهم وإما ابتغاء الدنيا، الله أعلم، لكن لا تمكنه، فيقول: أؤخر الصلوات الخمس حتى آتي إلى النوم، ولا أنام حتى أصليها. ما تقولون؟ يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. نقول: إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعش، أترك العمل هذا، ومن يتق الله جل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، قال المؤلف: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوبها، أي وجوب الصلاة، كفر. والصلاة التي أجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة، فقد أجمع المسلمون على وجوبها إجماعا قطعيا ضروريا، لا يخفى على أحد من المسلمين. من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، الإجماع القطعي. فأي كفر أعظم من هذا، من أن يكذب الإنسان الله ورسوله والمسلمين جميعا؟ فإذا جحدها وقال: ليست بواجبة، لكن أنا بصلي ومن يوم أذن أتوضأ وأذهب إلى الصلاة بخشوع وأذكر الله بعد الصلاة، لكني أرى ذلك على سبيل الاستحباب، نقول: هذا الرجل كافر. طيب، يقول: أنا أرى أن الصلاة يجب منها ثلاث صلوات فقط، كافر طيب لو يجحد واحدة منها كفر، لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر، لو قال أعتقد أن الواجب من صلاة الظهر ركعتان وإن أنه كافر لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الكتاب ما فيه ذكر العدد الصلوات عدد الركعات، ولكن فيه أن من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب استثنى العلماء من ذلك مثلا إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر وجحد وجوبه لأنه لا يعرف أحكام الإسلام فإنه لا يكفر، لكن يعلم ويبين له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين فإنه إذا جحد بعد ذلك يكفر، إذا جحد بعد ذلك يكفر. فإذا بين له على وجه واضح لا حاجة إلى أن يقول اتضح لي، لأنه قد يقول إلى الآن ما اتضح لي ويعاند ويكابر، لكن إذا عرض له الحق على وجه بين واضح فإنه إذا جحد كفر. وفي هذه المسألة التي استثناها العلماء دليل على أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها، وهو كذلك، فإن الصحيح أن الإنسان يعذر بالجهل سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. وإن شئنا قلنا كما قاله أكثر الناس الأصولية أو الفروعية، لكن ليعلم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث أحدثه المتكلمون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلقاه عنهم الفقهاء، وإلا فليس هذا موجودا في الكتاب ولا في السنة، أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع. في أيضا من قسم الدين إلى شيء آخر، إلى لب وقصور، الله يهديهم، هذا خطأ عظيم، لأنه ليس في الدين قصور أبدا. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن القاشرة والمقشورة، نعم، نسأل الله أن يهديهم وأن لا يجعلهم من القاشرين والمقشورات. طيب على كل حال نقول إذا جحد وجوبها كفر، ويستثنى من ذلك إيش؟ ها؟ حديث عهد بكفر، فهذا يعلم، فإذا أُرِض له العلم على وجه بين واضح وأصر بعد ذلك كفر. قال المؤلف: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه. قال وكذا ترك، ففصل هذا عما سبق، لم يقل ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونا، بل قال وكذا من تركها، ففصل هذه عن الأولى لأن هذه لها شروط. اشترط المؤلف رحمه الله لذلك أن يدعوه إمام أو نائب، وأن يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية، حتى يضيق وقت الثانية. فاشترط المؤلف لكفر الشرطين، فنقول نحل كلام المؤلف أولا، نقول إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيته، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الصلوات الخمس فرض ولكن ترك الصلاة تهاونا، فإنه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولكن بشرط، قال دعاه إمام أو نائبه، يعني إلى فعلها، يعني بشرط أن يدعوه الإمام. الإمام قلنا عدة مرات إنه هو الرئيس الأعلى في الدولة، سواء سمي إماما أو ملكا أو خليفة أو أميرا أو رئيسا، المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو إمام، أو نائبه مثل الأمير. فإذا دعاه الإمام أو دعاه الأمير إلى فعل الصلاة ولكنه أصل. الشرط الثاني، وضاق وقت الثانية عنها، وضاق وقت الثانية عنها فإنه يكفر، فإن دعاه وضاق وقت الأولى فإنه لا يكفر حتى لو خرج الوقت، لا يكفر بترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها. وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كانت الأولى تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، فإذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنه، مع أن العصر لا تجمع إلى المغرب. فاشترط المؤلف شرطين لكفر. الشرط الأول، إذا دعاه إمام أو نائب. الثاني، أن يضيق وقت الثاني عنه. فإن كان هذا الرجل تارك للصلاة ولكن الإمام ونائب الإمام لم يدعوانه إلى فعله، كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد، فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا. لماذا؟ لأنه لا يدعى، لا يدعى إليه، بل الناس متركون لدينهم وأمانتهم، وعليه فلا يحكم بكفره لأنهم يشترطون هذا الشرط. كذلك لو دعاه إمام أو نائبه وضاق وقت الأولى وخرج وسكت الإمام عنه فإنه لا يكفر، لأنه لا بد أن يدعوه حتى ضيق وقت الثاني عنه. طيب العلة، نحن نقول مثلا النصوص الواردة في تكفير الصلاة تارك الصلاة ليس فيها هذين الشرطين، أو ليس فيها هذان الشرطان، فمن أين جئتم بهذين الشرطين؟ قالوا لأنه إذا لم يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها تهاونا، إذ قد يكون معذورا، قد يكون معذورا بعذر يعتقده عذرا وليس بعذر. فإذا دعاه الإمام وأصر علمنا أن الرجل ليس بمعذور. وأما تضايق وقت الثانية فإنه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر، جواز الجمع من غير عذر، وهذا ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية التي تجمع إلى الأولى، لكنه غير ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية فيما لا تجمع إليها الأولى، كصلاة العصر مع المغرب. يقولون وربما أنه جاهل يحسب أن كل الصلوات يجمع بعضها إلى بعض، فدرءا للحد عن أو درءا للحكم بتكفيره نقول نضيق هذا الأمر بهذين الشرطين. ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب، وهو أنه لا أثر لدعوة الإمام، لا أثر لدعوة الإمام، لأن هذا ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة. وأيضا المسائل الأخرى التي يكفر بها الإنسان، هل أنتم تقولون لا أكفر إلا إذا دعاه الإمام؟ لا، لا يقولون بذلك. واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة، فإما أن تقولوا بهذا الشرع في كل موضع ورد الشرع بتكفير الإنسان فيه، وإما أن تلغوا هذا الشرع بالنسبة للصلاة كما هو لاغ بالنسبة لغيرها. فالصحيح إذن الأخذ بعموم الأدلة أنه يكفر سواء دعاه الإمام أو نائبه. ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة؟ فيه خلاف أيضا بين العلماء، منهم من قال يكفر بترك فريضة واحدة، فإذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر. ومنهم من قال بترك فريضتين، ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع للأولى، وعليه فإن ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقته، وإن ترك الظهر فلا يكفر إلا بخروج وقت العصر. ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، صلاة تركا يتركها، من صلاة واحدة، بمعنى أنه قد وطن نفسه على أن لا يصلي يترك الصلاة. معروف أن هذا الرجل لا يصلي لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا، فهذا هو الذي يكفر. أما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا، أو يصلي فرضا ويدع فرضين، فإنه لا يكفر، لأنه لا يقال إنه ترك الصلاة، بل هذا ترك صلاة لا الصلاة. والحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لم يقل ترك صلاة، وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فالأصل أن هذا الرجل المعين، الأصل أنه إيش؟ مسلم، فلا نخرج من الإسلام المتيقن إلا بوجود دليل يخرجه إلى الكفر بيقين، وما دامت المسألة فيها شك فلا نخرجه من الإسلام. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، سواء كان مقيدا أو بشروط، وهو أن تارك الصلاة كسلا وتهاون يكفر، هذا القول هو الراجح، لأن الأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله تعالى الأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول التوبة منين؟ من الشرك، فإن لم يتوبوا فهم مشركون. الثاني إقام الصلاة، فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. الثالث إيتاء الزكاة، فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين، ليسوا إخوة لنا في الدين. وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه ليس بمؤمن إذا لم يصلي ولم يزكي وإن تاب من الشرك. إذ لو كان مؤمنا لكان أخا لنا في الدين، لأن الأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، المعاصي وإن عظمت لا تنتفي فيها الأخوة في الدين. أرأيتم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أخيه من؟ المقتول، أخ للقاتل، مع أن القاتل فعل كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر قتل المسلم، حتى أن الله قال في عقوبته: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع هذا فأخوته باقية. وقال في المؤمنين المقتتلين، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ومعلوم أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك لا يخرج من الأخوة الإيمانية. إذن لا خروج من الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الدين بالكلية. وإذا كان يشترط لثبوت الأخوة الدينية هذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، فهذا يدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمؤمن. واضح؟ يبقى أن نقول إن مقتضى استدلالنا بهذه الآية أن نقول بكفر تارك الزكاة، أليس كذلك؟ طيب، فنقول من العلماء من التزم بذلك، وهو قول الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في من آتاه الله مالا من الذهب والفضة ولم يؤد الزكاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على إيش؟ على أنه ليس بكافر، لو كان كافرا لم يجد سبيلا إلى الجنة. وعلى هذا فيكون مفهوم الآية بالنسبة للزكاة غير معتبر بدليل هذا الحديث. طيب، أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقال: بين والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد، بين الرجل وبين الشرك والكفر. إذن هذه البينية كالجدار الفاصل، لا يمكن أن يكون الإيمان مع الصلاة أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل مع ترك الصلاة، قلت أنا مع الصلاة مع ترك الصلاة، لا يمكن يكون إمام مع ترك الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا يقتضي أن هناك حدا فاصل لا يدخل أحدهما في الآخر أبدا. ثم قال بين الرجل وبين الرجل والشرك أو الكفر بأل الدالة على الحقيقة، وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر. وقد نبه إلى هذا المعنى الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لم يقول كما قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، وإنما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، وهذا يدل على أن المراد بذلك الكفر الحقيقي، وهو الكفر المخرج عن الملة. أما أقوال الصحابة فإن أقوال الصحابة كثيرة، روي عن 16 رجلا منهم بأعيانه أنهم كفروا تارك الصلاة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات، نقل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاة، فقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا حكاية الإجماع، ولهذا حكى الإجماع أي إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة حكاه إسحاق بن راهوية الإمام المشهور، فقال لم يزل الناس منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بأن من ترك الصلاة فهو كافر. وعلى هذا فيكون دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع إن صح الإجماع، وإلا فقول جمهور الصحابة. طيب الرابع المعنى والقياس الصحيح، ووجه دلالته على كفر تارك الصلاة أن يقال إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال من إيمان لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم شأنها وما أعد الله للقائمين بها من الثواب وما أعد للمضيعين لها من العقاب. الرجل يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الصلوات على نبيه إلا وهو في السماوات فوق السماوات السبع، ومن الله إلى رسوله مباشرة بدون واسطة، ثم يفرضها على عباده 50 مرة في اليوم والليلة، وهذه العنايات العظيمة فيها يشترط لها أن لا يتقدم الإنسان بين يدي الله إلا وهو مستهدف. ما في الصلاة ما في عبادة يشترط لها الطهارة في الإجماع إلا الصلاة. أيضا لا بد من أن يتخذ الإنسان زينة، لا بد من أن يتجه بجسده إلى بيت الله وبقلبه إلى الله. كل إنسان يعرف مدى ما للصلاة من العناية لا يمكن أن يحافظ على تركه وفي قلبه أدنى مثقال من إيمان أبدا. ولا تصدق أن أحدا يقول أنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على ترك الصلاة، لا تفكر لو قالوا فهو كاذب. يعني وش معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله لنا لماذا لا تعبده في أعظم العبادات؟ وشلون لا معبود إلا الله ولا تعبد الله؟ شهادة تناقض هذا. أشهد أن محمد رسول الله ولا تصلي وقد قال تصلي كما رأيت المصلي، وين الشهادة؟ الشهادة ليست مجرد كلام في اللسان، لا بد من تصديق القول بالفعل. قل لا، نحن الآن في ماجرياتنا وحياتنا اللي بيننا، لو أن الإنسان جاءنا بأبلغ عبارة وأفصح بيان يقول أنا أفعل وأنا أقول وأنا أقول وأنا، وإذا نظرنا وإله ما يفعل نصدق؟ ما نصدق، ما نصدق. ولهذا كل إنسان يعرف أحوال القلوب ويعرف ماذا تأمر به الأبدان من طاعة الله، يعلم أن من ترك الصلاة مع عظم أمرها وشأنها فإنه ليس في قلبه أبدا تعظيم لله عز وجل، وليس مجرد قول الإنسان لا إله الله يخرجه من الإسلام من الكفر، إذا كان معه أفعال أخرى توجب كفره. ها هو يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال إن صلاة الظهر غير واجبة صار كافر، أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا نقول بتكثيره في النصوص الأخرى التي وردت النصوص في المسائل الأخرى التي وردت النصوص بها، نقول بتكثيره مع كونه يقول لا إله إلا الله، ولا نقول بتكثيره إذا ترك الصلاة مع وجود النصوص الدالة على تكثيره؟ أي فرق بين هذا؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ فلذلك كل من تأمل أدلة هذا القول الصحيح تبين له أنه الحق الذي لا مرية فيه. فإن قال قائل أفلا نحمل نصوص التكفير على من تركها جاهلا، قلنا إن هذا لقول ضحك، قول مضحك، كيف نحمله على ذلك وأنت بنفسك لا تقول ذلك؟ أنت بنفسك لا تقول ذلك، فإنك لو صلى الإنسان كل الصلوات الخمس بنوافله والنوافل المطلقة وهو جاهل، كافر ولا غير كافر؟ كافر، هو تارك ما ترى. هل جحد نفسه موجب للكفر سواء فعلت أم لم تفعل؟ ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لما قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المسلم، قال سبحان الله تعجب، في من استحل قتل المسلم؟ من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتل أم لم يقتل. الفقه العظيم. هذا أيضا مثله، يقول من جحد فرض الصلاة فهو كافر سواء صلى أو لم يصلى. واضح الآن؟ ثم نقول